فضيلة الشيخ رحمكم الله، ما رأي فضيلتكم فيمن يقول في الفروق بين الحديث القدسي والقرآن أن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هذا داخل في مذهب الأشاعرة أم أنه فرق صحيح؟ لا، هذا تعريف خطأ، تعريف خطأ. الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه بلفظه ومعناه، لكن قد يكون سنده صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، ما هو مثل كلام الله القرآن المتواتر، ما هو مثل كلام الله القرآن المتواتر، وإنما هو يحتمل من جهة السند، لكن إذا صح وثبت فهو كلام الله لفظا ومعنى. نعم.